والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقبل قوله فيما وكل فيه. فقوله مقبول فيما صدر منه من بيع وإخوة فالإجارة وغيرها، يعني مقتضى الأمانة أن الأمين وهو الوكيل من جملة الأمناء أن أقواله مقبولة وأنه معمول بها، سواء صدرت عن بيع أو شراء أو تأجير أو غير ذلك. ولهذا قال في كتاب الإرشاد: الأمين كل من ائتمنته من من ائتمنه الإنسان على ماله. كل إنسان تأتمنه على مالك فهو أمين، سواء كان هذا المال عنده عن طريق الإجارة أو عن طريق الإعارة أو عن طريق الوديعة أو عن طريق الوكالة أو أي نوع من أنواع التصرفات، ما دام أنك وضعت مالك عنده باختيارك فهذا يعتبر أمين لك. وإذا كان أمين فالأمين صفته ومقتضى أمره أنه يكون مؤتمنا على كل ما وكل فيه وعلى كل ما اؤتمن عليه، فأقواله على ذلك مقبولة، ولذلك صار له أحكام. فقال: من أحكام الأمين أنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى، فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه الضمان. يعني معناه أن الأمين يعتبر أمين ويعتبر غير ضامن في حالة ما إذا كان لم يتعدى على ما اؤتمن عليه، وفي حالة إذا كان لم يفرط فيما اؤتمن عليه، فإن فرط أو تعدى زال ائتمانه وأصبح غاصبا ضامنا. ما هو التفريط وما هو التعدي؟ قال: التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ. إذا تركت ما يجب عليك من الحفظ في الأمانة فأنت تعتبر مفرطا فيها. أما التعدي فهو فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز في الأمانة. فإذا كانت وديعة عندك واستعملتها أو مؤجرة عندك واستعملتها في غير ما استؤجرت له يعتبر هذا خيانة في الأمانة، ويعتبر فاعل هذا زالت أمانته وأصبحت يده يد غصب، أصبحت يده يد غصب فأصبح ضامنا. ولهذا قال: منها أنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى، فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه. ومنها وجوب رد الأمانة إلى صاحبها أو إلى من يقوم مقامه إذا طلبها، إذا لم يبق للأمين فيها حق. يعني أين أيضا من مقتضى الأمانة أنه إذا طلبها صاحبها وجب ردها، أو طلبها من يقوم مقام صاحبها كوكيله وأمينه وكوارثه بعده. فإن منع من رد الأمانة أصبح في ذلك غاصبا متعديا. ومن أحكام الأمناء قبول قولهم في التلف وعدم التفريط. فإذا قال الأمين أنها تلفت قبلنا قوله، إذا قال تلفت قبلنا قوله واعتمدناه، لكن كل من قلنا القول قوله وكل من قلنا قبلنا قوله فلا بد مع ذلك من يمينه، لا بد أن يحلف مع ذلك أنها تلفت بغير تعد ولا تفريط، وإلا فأقواله مقبولة ولو لم يأتي على ذلك ببينة. ولهذا قال ومنها قبول قول الأمناء في التلف وعدم التفريط، يعني قد يصادقه صاحبها فيقول أنا أعرف أنها تلفت، ولكن تلفت بسببك أنت وبتعديك أو بتفريطك عليها، فالقول قوله إذا قال أنا لم أفرط ولم أتعد يحلف على ذلك ولا يجب عليه الضمان. يقول سواء كان لهم فيها حظ أو كانوا محسنين، لأن هذا هو مقتضى كونهم أمناء، يعني لأن قابض الأمانة، الأمانة كما تقدم معناه أنه يصير عندك لأحد شيء برضا، هذه الأمانة. لكن الناس ما يعرفون من معنى الأمانة إلا أنها الوديعة، الوديعة من جملة الأمانات، الوديعة الوديعة نوع من أنواع الأمانات، ليست كلها أمانة. فالعين المؤجرة عند المستأجر أمانة، والعين عند المستعير أمانة، والعين عند المشتري قبل أن يتم البيع أمانة، والعارية أمانة، وهكذا جميع الأشياء التي تكون عند الإنسان برضا صاحبها تعتبر هذه يده يد أمانة عليها. ومثل هذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط ضمن، وبدون ذلك لا يضمن. الوديعة من هذا، فإذا تلفت عنده لا يضمن، سواء كان له حظ نفس فيها مثل المستأجر الذي يعني يستعملها ويستفيد منها، أو ليس له حظ كأن يكون مودع بلا أجر، مودعة عنده وموضوعة عنده بلا أجر. لكن لو ادعوا التلف بأمر ظاهر لا يخفى فلا بد من إثباته، وإلا لم يقبلوا لأن الحس يكذبهم. يعني معنى هذا أن صاحب الأمانة، أن الذي عنده الأمانة لو ادعى التلف قال تلفت بحريق عام أو تلفت بمطر كبير أو تلفت بجيش نهبها أو نحو ذلك، مثل هذا أمر عام كل الناس يعلمون عنه وكل الناس يدروا عنه، مثل هذا يجب عليه أنه يثبت هذا الأمر، يثبت أنه حصل حريق، يثبت أنه حصل سيل كبير، يثبت أنه حصل غزو ونهبت. فإذا ثبت هذا الأمر العظيم قبلنا قوله في تلف الأمانة عنده. ومن أحكام الأمناء أنهم إذا ادعوا الرد إلى غير من ائتمنهم لم يقبل قولهم إلا ببينة، وإن ادعوا الرد إلى من ائتمنهم فإن كان لهم حظ في قبض تلك العين، تلك الأمانة، كالعين المؤجرة والمعارة والوكيل والدلال بجعل، لم يقبل قولهم. وإن لم يكن لهم حظ نفس بل هم محسنون إحسانا محضا وادعوا الرد قبل قولهم بأيمانهم، يعني أن ما عنده الأمانة إذا ادعى الرد قال أنا رديتها عليك يا صاحبها، نرى إن كان إنه يدعي الرد إلى الوارث ليس إلى صاحبها وإنما إلى وارثه فهذا ما نقبل قوله إلا ببينة. لما تقبلونه قوله إلى صاحبها نفسه ولا تقبلونه إلى وارثه؟ قال ما نقبله، قبلناها إلى الوارث لأن الوارث اعتبره أمين ووضع عنده هذا الشيء بطريق الرضا، فمعناه أنه ما دام أنك وضعتها عنده ورضيت ببقائها عنده أنك تعلم أنه أمين، يجب عليك قبول قوله إذا قال رديتها عليك. أما إذا كان غير صاحبها وإنما وارثه بعد وفاته، هذا ما أتمنه، أنا قال ما أتمنتك ولا قلت أنك أمين ولا رضيت بك، فأنا ما أقبل كلامك بالرد إلا ببينة تشهد أنك رددت، إن أتيت ببينة وإلا عليك ردها أو رد بدلها. فإن كان صاحبها هو، إن كان لمن هي عنده حظ نفس مثل إنسان مستأجر أو إنسان مستعير أو نحو ذلك، فهذا ما نقبل قوله أيضا إلا ببينه. وإن كان لا، إلا ليس له حظ نفس، إنسان محسن إحسانا محض مثل المودع مثل الوكيل بلا جعل ونحو ذلك، فهذا نقبل كلامه ولو لم يأتي على ذلك ببينه. ومنها أن إقرار الأمين على ما أتمن عليه مقبول، لأن صاحبه نزله منزلة نفسه، فإذا أقر على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مقبولا. يعني أيضا يقبل كلام الوكيل الأمين، هذا يقبل قوله في أنواع التصرفات، إني بعت وإن اشتريت وإن هذا الثمن ونحو ذلك. ومنها أنه إذا زال ائتمانه وجب عليه الرد والتمكين من الرد بالأخبار، ووقف التصرف المستفاد بالإذن الصادر من المؤتمن حتى يوجد إذن جديد بعد ذلك. يعني معناه أنه إذا زال ائتمانه كما تقدم لنا يجب عليه أنه يرده، ويجب عليه أنه يمكن من ردها، لأنه بعد هذا أصبح يده هي ليست يد أمانة وإنما هي يد غصب. وهذا كله راجع إلى قوله والوكيل أمين، يقبل قوله فيما وكل فيه من صدور بيع ونحوه وقبض ماله قبضه وفي قدر ثمن ودفع ما قبضه إلى موكل. كل هذه الأحوال وهذه التصرفات يقبل قول الأمين فيها، متى؟ إن كان بلا جعل، إن كان قابضها إحسان محض. وأما إن كان بجعل لا، ما نقبل قوله إلا ببينه. ولا يضمن وكيل مطلقا ما تلف بيده بلا تعد ولا تفريط، لأنه نائب المالك، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. يعني إذا كان وكيل وتلفت بيده فلا ضمان عليه، فإن فرط أو تعدى ضمن، أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن، لأنه أصبح غاصبا بعدما كان أمين أصبحت يده يد غصب. ويقبل قول الوكيل في التلف وكذا في نفي تعد وتفريط بيمينه، لأن الأصل براءة ذمته، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف أن يقيم البينة على الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله في التلف كما تقدم لنا هذا، أنه إذا ادعى أنها تلف بأمر عام، قال تلفت بأمر عام، فعليه إقامة البينة في هذا الأمر العام، ثم بعد ذلك يقبل قوله أنها تلفت في هذا الأمر. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر بلا بينة لم يلزم عمرا دفعه إليه مع تصديق عمر لمدعي الوكالة، لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، ولا يلزم عمرا اليمين. يعني مثلا نفرض نقول هذا عندنا محمد وعندنا خالد وعندنا علي ثلاثة، جاء محمد إلى علي وقال إن خالد إنه وكلني أن أقبض الذي عندك، أن أقبض الذي عندك، فلا يلزم علي إنه يدفع ما عنده لخالد، يدفعه لمحمد الذي ادعى الوكال، قال أنا وكيل، أنا يا محمد وكيل لعلي في قبض ما عندك لخالد. يقول هنا ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر بلا بينة، ما بلا بينة بس ادعى أنه وكيل علي، هذا ما يلزمه أنه يدفع ما عنده يدفعه محمد عن خال، لم يلزم ولو صدق وقال أنا أدري أنك وكيل له، أنا مصادق وصدقكم، عارف صدقك أنك وكيل لمحمد في قبض هذا، لكن أنا ما أدفع لك إلا إذا أتيت ببينة تشهد أنك وكيل. لما هذا تدفع؟ قال لأنه لا لجواز إنكار رب الحق، يمكن محمد يقول أنا ما وكلت، من قال أني وكلت تقبض حقي؟ فأنت يا خالد اللي عندك الوكالة، يا علي اللي عندك الوكالة، يجب عليك الضمان لجواز إنكار رب الحق، ولا يلزم عمرا اليمين. ما عاد مثلا هل سميناه هذا اللي قلنا إنه علي ما يلزم، يقول احلف إني ماني وكيل، قال لا ماني حالف أنا، لكني أنا لو دفعت إليك فصاحب الحق وصاحب الأمانة يجي ويطالبني، لكن لو أتيتني ببينة تشهد إنك وكيل دفعت إليك، ولو جاءني هذاك يضمني ما ضمن، لأني أنا عندي، لأني ما دفعته إلا بموجب بينة، ليس بموجب تصديقك فقط والاعتراف لك بالوكالة. ولا يلزم عمرا اليمين مع تكذيبه للمدعي، لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه. وإن دفع عمرو إلى مدعي الوكالة وأنكر زيد الوكالة حلف على نفيها لاحتمال صدق الوكيل، وضمن عمرو المدفوع، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء حقه مع بقاء ما قبضه أو تعديه، لا إن صدقه وتلف بيده. عاد لو فرضنا أنه راح وصار عنده حسن نية وصار قلبه طيب وراح ودفع الأمانة التي عنده لمحمد لخالد، دفعها له، جاء صاحبها وقال ما أمرتك أنا بدفعها، ما أمرتك، فإنه يضمن في هذه الحال، في هذه الحال يضمن. يقول وإن دفع عمرو إلى مدعي الوكيلة وأنكر زيد، قال أنا ما وكلته، أنا ما وكلته إنه يقبض منك، ليش تعطيه، لما أعطيته وأنت ما عندك يقين ولا عندك بينة على إنه وكيل لي، لما تدفع؟ قال صدقته، قال ما دام صدقته أنت ترجع عليه، أما أنا حقي لا يزال باقي عندك. ولهذا قال وأنكر زيد الوكالة حلف على نفيه، عاد هذا يقول احلف أجل إنك ما وكلته وأنا أعطيك حقي، يحلف انك ما وكلته وانا اعطيه، يحلف انه ما وكله ويعطيه، واما حلف قضي عليه بالنكول لاحتمال صدق الوكيل. وضمن عمرو اللي عندها الامانه يضمن، وضمن عمرو المدفوعه، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، لان حقه لا يزال باقي في ذمته، ممكن ان الوكاله عمر يرجع على الوكيل اللي ادعى الوكالة لا يرجع عليه، يقول تبين انك ما انت وكيل صحيح، فهلي انت اللي قبضته من اعطني اياه، يرجع عليه. ويرجع عمر على الوكيل متى؟ مع بقاء ما قبضه او تعديه. اذا كان العين الامانة هذه باقي يرجع عليه، او كان ما هي عنده لكن تعدى او فرط فيه أيضا يضمن، لأن لا إن صدقه إلا إن كان إنهم صدقوا، قال والله أنا يوم أدفع لكم صدق وأنا لا أزال أصدق إنه وكيل، لكن ذاك حلف وأنا أعطيته، حلف إنك ما أنت وكيل له وأنا غرمته هذه، لكن أنا لا أزال أعرف صدقك وإنه وكلك وإنك قبضتها بعين الوكالة، ما يرجع علي. يقول ما ترجع علي، أنت يوم تدفع لي ولا تزال أن تعرف أني وكيل له صادق، أما كونه أن ننكره كونه يعني خان هذا باب آخر. فحاصل رجوع أمر على مدعي الوكالة في هذه الصور الثلاث، يرجع عليه إذا كان المقبوض موجود، إذا كانت الأمانة لا تزال باقي يرجع. الثاني أن يكون مدعي الوكالة متعدي أو مفرط، إذا كان متعدي أو مفرط أيضا يرجع عليه، يقول أنت قبضتها قبضا غير شرعي وأنت تعديت فيها وفرت فتغرمها. الثالث أن يكون عمر غير مصدق زيدا في ادعاء الوكالة، إذا كان ما قال أنا أعطيتك إياه وأنا ما مصدق، بس أنت قلت لي أنك وكيل وأنا أعطيتك، ولا أنا لا أزال أعرف أنك ما أنت وكيل. فهذه الصور الثلاث كلها لعمر الرجوع على مدعي الوكالة. الرابعة أن صدق عمرو الوكالة في الوكالة وتلفت بلا تعد ولا تفريط فلا رجوع لعمر على مدعي الوكالة، وهي الصورة الرابعة. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بلا بينة وديعة، كانت وديعة ضمنها مدعي الوكالة فإن كانت العين باقية أخذها مالكها، وإن تلفت ضمن مالكها، ضمن مالكها أيهما شاء، ضمنها الوكيل أو اللي كانت عنده من أول من الدافع والقابض، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحق، فإن ضمن الدافع لم يرجع الدافع على القابض إن صدق، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، وكذا دعوى الوكالة، دعوى حواله ووصيه. وإن ادعى أنه مات ولا وارث له غيره لزمه دفع مع تصديق ويمينه على النفي على الإنكار. عاد قال أنه يعني عنده أمانة عنده وكالة، ولكن قال أنه إيش، قال أنا وارثه إن فلان صاحب العين التي عندك أنه توفي وإني أنا وارثه، فهنا يجب عليه أنه يدفع إذا صدق، يجب عليه الدفع إذا صدق، يجب عليه أنه إيش، أنه يدفع له إن صدقوا، لأنه قد أقر له بصحة دعوة بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين فيقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تعملوا أعمال ولا تسنوا أمور ولا تعملوا أنظمة إلا ما شرعه الله لكم ورسوله، أما ما عدا ما شرعه الله ورسوله فإن هذا لا يحل لكم أن تتقدموا فيه وأن تعملوا فيه، لأن الأمر كله لله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالعمل بأوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه هذا هو تقوى الله جل وعلا. ولذا قال: واتقوا الله إن الله سميع، فيسمع أقوالكم وعليم، يعلم أفعالكم ويعلم تصرفاتكم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له مقام كبير وله مقام عظيم ويجب احترامه عليه الصلاة والسلام، يجب احترامه. ولهذا قال للصحابة في حياته وللأمة بعد مماته عليه الصلاة والسلام، فيقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني إذا كنتم جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام تخاطبونه وذا، فلا تكون أصواتكم أرفع من صوته، بل اخفضوا أصواتكم عنده عليه الصلاة والسلام. كل هذا من إجلاله واحترامه وتقديره وعظيم منزلته عليه الصلاة والسلام. هذا يكون في حال الحياة، وحتى الآن في حال الموت إذا جاء الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه الاحترام ويجب عليه التوقير، ولا يجوز رفع الأصوات كذا، حتى ولا بالدعاء ولا بالمنادات ولا بأي شيء، يجوز هذا يكون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من إجلاله واحترامه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني كما تكونوا أنتم تتخاطبون فيما بينكم وهذا صوته أعلى من صوت هذا، لا، يكون مقامكم مع النبي عليه الصلاة والسلام غير مقامكم مع بعضكم لبعض، بل اخفضوا أصواتكم وتأدبوا معه عليه الصلاة والسلام. ولما نزلت هذه الآية الكريمة كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أحد فضلاء الصحابة من الأنصار، لما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تعلمون ما حال قيس بن ثابت؟ فقالوا: والله يا رسول الله لا نعلم شيء. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: هو جاري وسآتي بخبر. فجاء إليه سعد بن معاذ رضي الله عنه فوجده في بيته وقال: ما لك يا قيس؟ قال: إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، وأنا صوتي جهوري يعني صوتي عالي، فلعل حبط عمل أن يكون صوتي أرفع من صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فسعد بن معاذ رضي الله عنه من أدبه ومن علمه وفقه ما استطاع أنه يجيبه إلى شيء، وقال: سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فجاء سعد وقال: يا رسول الله، إن قيسا يقول هكذا وهكذا، إنه رفيع الصوت وجوهري الصوت، ويقول: أخشى أن يكون حبط عملي برفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان عليه الصلاة والسلام ما قصد هذا، قال له صلى الله عليه وسلم: بشره أنه سيعيش سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فذهب إليه سعد بن معاذ وبشره بهذه البشارة العظيمة أنه سيعيش سعيد في هذه الدنيا ثم يقتل شهيد، وقتل في يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، فقتل شهيد رضي الله عنه. فالمهم من هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا النبي عليه الصلاة والسلام له مقام كبير ويجب تعظيمه، وتجب محبته على محبة كل شيء، على الأب والأم والوالدين وعلى النفس حتى، يجب أن الإنسان يحبه حتى أحب إليه من نفسه. هذا هو كمال الإيمان، كمال الإيمان محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون محبته أكثر من الأب والوالدين والأولاد والنفس وكل شيء. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني لألا أو خشية أن تحبط أعمالكم، أن تحبط يعني تضمحل وتضيع أعمالكم الصالحة بعملكم هذا، يعني انجهركم وعدم توقيركم للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوتكم معه، هذا يحبط أعمالكم ويبطل أعمالكم الصالح. وأنتم لا تشعرون، ما تحسون أنكم عملتم معصية وأنتم ما تأدبتم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما شعرتم بهذا ولا ظننتم أنه وقع منكم ما يخل بالأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يغضونها يعني يخفضونها ويطمئنونها ولا يرفعونها، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شوف كيف مدحهم بهذا، فقال: إن الذين يحترمون النبي عليه الصلاة والسلام ويوقرونه ويجلونه ومن ذلك يغضون أصواتهم عند صوته، هؤلاء امتحن الله قلوبهم للتقوى، خلصها للتقوى، خلص قلوبهم ومحصها للتقوى فجعلها متقية لله تبارك وتعالى. امتحن الله يقول لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة يعني أن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبهم، بمعنى يغفرها يعني يسترها ولا يؤاخذ عليها، هذا الغفر الستر التغطية، غطاها ولا وأخذ عليها أيضا. لهم مغفرة وأجر عظيم، أيضا زيادة على هذا بعد مغفرة الذنوب الله سبحانه يزيدهم فيعطيهم أجرا عظيما عنده. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء جفاة من العرب، جفاة من الأعراب، العرب سكان البادية، وسكان البادية يغلب عليهم الجفاء ويغلب عليهم يعني عدم العلم ويغلب